المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والستون والمئتان. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة رخص في بيع العرايا في 5 أوسق إلى آخره، الوسق 60 صاعا، فخمسة الأوسق 300 صاع، ففيه جواز العرية في هذا المقدار فأقل. والمشهور من المذهب أنها لا تصح إلا فيما دون 5 ولو بجزء قليل، وأما 5 فلا يصح فيها، قالوا لأنه مشكوك فيه فيبقى على أصل التحريم، والصحيح الجواز في 5 وما دونها لا أكثر، لأنه زيادة مقبولة.